بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. نحييكم أيها الإخوة في هذا المكان المبارك، بيت من بيوت الله عز وجل، في حضور دورة علمية نحسبها موفقة إن شاء الله، حيث نستفتحها بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، المدرس بالمسجد النبوي بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والأستاذ في الجامعة الإسلامية. ومحاضرة فضيلته عن آداب الطلب، وتأتي هذه المحاضرة فاتحة لدورة علمية تبتدأ من هذا اليوم السابع من شهر شعبان، وتنتهي في اليوم 21 في دروس منوعة من التفسير وأصوله والحديث وأصوله وقواعد الفقه وفي العقيدة. وبادي الرأي ليس بأيدينا إلا أن ندعو الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي على شفوصه إلينا من المدينة النبوية، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويحفظه ويبارك فيه وله، كما نسأله جل وعلا لكم أنتم أن يثيبكم أحسن الجزاء، ونسأل الله أن يكون حضوركم خالصا لوجه الله الكريم. وأترك المجال لفضيلته، فنحن في غاية الشوق إلى سماع كلماته، فليتفضل حفظه الله مشكورا موفقا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدار العلماء، واصطفاهم واجتباهم مرثة للأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الحنفاء وقدوة الأخيار الأوفياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الحشر والنداء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، بين يدي هذه الدورة التي أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يباركها ويبارك بقية الدورات العلمية التي يقصد بها نفع أبناء المسلمين ودلالتهم وإرشادهم إلى الحق المبين، وأن يجزي المشائخ الفضلاء القائمين والداعين إليها بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأن يكتب التوفيق لسلوك الطريق لطلاب العلم المخلصين المجدين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، في هذا الزمان الذي عظمت غربته وكثرت فتنته واشتدت محنته، في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن على أهل الإسلام، في هذا الزمان الذي كان أشد وأعظم ما يكون من الفتن وأعظم ما يكون من الابتلاء رحيل العلماء، رحلت مواكب العلماء الأئمة الفضلاء، رحلت مواكب الأئمة الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم للأمة وحلت مواكب العلماء، فما كثكثت الأمة دموعها على فراق علم من أعلام المسلمين إلا وأتبعت بفجيعة من غيره من أئمة الدين، ولا نفض العبد ترابه من قبر إلا وفجع بعالم وحبر. إلى الله المشتكى وعليه المعول في جبر المصاب وحسن المآب. وقفنا أيها الأحبة في الله من بعدهم أحوج ما نكون إلى السير على نهجهم والاقتفاء لآثارهم. يا لله من أمة صدقت وأخلصت وأقبلت على ربها وحققت، يا لله من عالم رباني فجعت به الأمة في علمه وعمله ودعوته وإرشاده. بكى المسلمون نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، بكى المسلمون على فراق كل عالم عامل، بكى المسلمون فبكى طلاب العلم، فبكى طلاب العلم أئمتهم وعلماءهم وأخيارهم وصالحيهم. وصفة الله عز وجل من عباده فهم البقية الباقية، يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده. صحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. إن هؤلاء العلماء الأئمة الأتقياء إذا أصيبت بهم الأمة تعزت في مصابها وسلت في بلائها بما تراه من طلاب العلم، فما من عالم يرتحل ويخلف وراءه أمثاله من طلاب علم صادقين، طلاب علم مجدين مثابرين، إلا وكان في ذلك سوان لأئمة للمسلمين في كل زمان ومكان. فما أحوجنا إلى طلاب العلم، وما أحوجنا إلى من يخلف هؤلاء العلماء الأئمة الصلحاء. ومن هنا كان لزاما أن نبحث عن صفات طالب العلم المؤهل لهذه المنازل الشريفة والمناصب العزيزة المنيفة. نعم، لا يزال الخير في هذه الأمة وإن ارتحل علماؤها، فلا زالت هناك بقية باقية من خيارها وصلحائها. إن طلاب العلم الذين هم أهل لحمل الأمانة وأداء الرسالة هم الأمل بعد الله عز وجل. ولذلك يكثر التساؤل كيف ينبغي أن يكون طالب العلم، وما هي الصفات التي تؤهله لهذه المكرمات. أعظمها وأجلها وأرفعها مكانا وأقدسها أدب طالب العلم مع الله جل جلاله، هذا الأدب الذي يستقيم به أمر الطلب. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له أمر دنياه وأخراه، من أصلح ما بينه وبين الله أصلحه الله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. إنه الأدب الذي بين طالب العلم وبين ربه لا تراه عين ولا يحس به أحد، سر من الأسرار انعقد عليه قلب المؤمن الموفق من الأخيار، ألا وهو الإخلاص. أول ما ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه على الإخلاص لله عز وجل، وهو مفتاح الأدب الكامل مع الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله فإن الله يفتح عليه أبواب العلم. ف فما سلك طريقا من العلم إلا سهله عليه، ولا سلك سبيلا إلا فتح في وجهه أبواب رحمته. إنه الإخلاص إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، كل مقصوده أن يرضى الله عنه، وكل أمله أن يحبه الله سبحانه. وإذا كان الله له لم يبال بغيره. الإخلاص الذي هو أساس كل خير ومنبع كل طاعة وبر. وما فاز السلف الصالح بشيء أعظم من الإخلاص لله عز وجل. يا طالب العلم، إن هذا العلم يراد به وجه الله ولا يبتغى به شيء سواه. يا طالب العلم، إن الله شرف العلم والعلماء فاصطفاهم للآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن تعلم علم اليقين أن هذا العلم لا يراد به إلا وجه الله. ومن استفتح علمه بهذه العقيدة الخالصة من الشوائب وبهذا الصفاء والنقاء والتوجه إلى فاطر الأرض والسماء فإنه الموفق السعيد. نعم، سيبارك له في قوله ويبارك له في عمله، كيف لا يكون من المخلصين؟ وهو غدا سيكون عالما داعية لهذا الدين، وأساس الدين الإخلاص. على طالب العلم أن يوطن نفسه بالإخلاص دائما، وإذا خرج من بيته أو جلس في مجلسه يسأل نفسه ماذا يريد بهذا العلم، يسأل نفسه ماذا يريد بهذا التحصيل. فإذا علم أنه يريد وجه الله وأنه يبتغي ما عند الله حمد الله وشكره وسأله الثبات والمزيد. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يا طالب العلم، في العلم فتن عظيمة ومحن كثيرة، وأعظم فتن العلم أن ينصرف العبد عن الإخلاص لله عز وجل. لتعلم علم اليقين أن الهلاك والشقاء والدمار أن تنصرف عن ربك، وأنه إذا انصرف طالب العلم عن ربه بالرياء رأى الله به، وأنه إذا انصرف عن ربه بالسمعة سمع الله به. فأخلص لله عز وجل يخلصك الله في الدنيا والآخرة. ومن أدب مع الله سبحانه وتعالى استدامة خشية الله والخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إن طالب العلم يؤتمن على دين هذه الأمة، يؤتمن على عبادتها، ويؤتمن على معاملتها، يؤتمن على صلاة الناس وزكاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم، يؤتمن على بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وغير ذلك من الحقوق والواجبات. فعليه أن يوطن نفسه بالخوف من الله والخشية لله حتى يصبح هذا الخوف زماما يزمه عن حدود الله ومحارم الله. لا يستطيع طالب العلم أن يسير على نهجه السوي المرضي إلا إذا ورث قلبه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب أئمة السلف رحمهم الله ودواوين العلم المثل الكامل والفاضل في الخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأساس، أن يحرص طالب العلم على المعرفة بالله عز وجل والخوف من الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم الخشية من الله. ولذلك لما أراد الله أن يثني على العلماء أثنى عليهم بالخشية وزكاهم بها، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان العلماء يوصون طلاب العلم في بداية طلبهم للعلم بكثرة تلاوة القرآن وكثرة النظر في آيات الرحمن من ملكوته وجبروته وعزته وقدرته. فمن عرف الله جل جلاله وهابه حري به أن يكون أمينا على دينه، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وهاب الله وتمكنت خشية الله من قلبه، حري به أن يقول حقا ولا يقول باطلا، حري به أن ينطق صدقا ولا ينطق كذبا. من عرف الله سار إلى الله وأنعم الله قوله وعمله. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتعود طالب العلم ألا يقول على الله إلا الحق، وأن يعلم علم اليقين أن أعظم الذنب وأكبر الذنب أن يقول على الله ما لا علم به. ولذلك جعل الله المشركين من أهل هذا الذنب العظيم، لأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون وافتروا على الله الكذب. فعلى طالب العلم أن يعلم أنه يقول عن الله وأنه يوقع عن الله، فعليه أن يتحفظ في قوله وخبره عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقول حلالا أو يقول حراما أو يقول مكروها أو يقول مباحا أو واجبا، أن يعلم أنه يتكلم عن الله عز وجل. يا طالب العلم، إن الناس لم تجلس بين يديك، ولم تجلس بين يديك معلما ولا مدرسا ولا خطيبا ولا إماما ولا واعظا إلا لكي تدلها على طريق الله عز وجل. فتستحي من الله متأدبا مع الله أن يسمعك يوما من الأيام تقول أمرا لم يقله الله عز وجل. تزم نفسك بزمام الورع والتقوى والخوف من الله جل وعلا، فلا تقول على الله ما لا تعلم. بمجرد أن تسأل عن الشيء تنظر من الذي قاله، فإذا قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم واستنبط من الكتاب والسنة فحينئذ تكلم، وإلا فأحجب فإنها السلامة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حق على كل من أفتى أن ينظر مقعده من الجنة والنار فيقدم أو يحجب. فإياك ثم إياك أن تظن أن طلب العلم لك نفسك، تقول به ما تشاء وتقول فيه بما تشاء وتفتي به فيه كيفما تشاء، لتعلم أن الناس ما جلست بين يديك إلا لكي تكون أمينا من أمناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤدي الأمانة وتنصح للأمة وتحفظ هذا اللسان في كل ما تقوله وكل ما تخبر به في الدين والشرع، واعظا أو ناصحا أو آمرا أو ناهيا أو معلما، ألا تقول على الله إلا بحق وببينة وبصدق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. يا طالب العلم، إن من الأدب مع الله عز وجل شدة الحياء من الله سبحانه وتعالى. تتأدب مع الله حينما تريد أن تطلب العلم، فلا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحبك أن يراك. يا طالب العلم، التذكير إلى الصلوات وغشيان الجمعة والجماعات، والحرص على الصفوف الأول والكمالات، والحرص على صيام الاثنين والخميس، والحرص على فضائل الأعمال من كثرة التسبيح والتقديس لذي العزة والجلال، وكثرة الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله من قيام في الليل، وكثرة قراءة للقرآن وبكاء عند سماعه وخشوع عند تلاوته، وغير ذلك مما يزيدك من الله قربا ومن الله رضا وحبا، تحرص على ذلك أشد الحرص. فهذه الآداب فيما بينك وبين الله تزكو بها نفسك، وتصلح بها سريرتك، ويستقيم بها قلبك، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولن يصلح والله القلب بشيء أعظم من الأدب مع الرب. أما الأدب مع العباد فهو أمر يلي الأدب مع الله عز وجل، ومن تأدب مع الله خليق به أن يتأدب مع عباده. ولذلك من كانت له سريرة صالحة كانت سيرته صالحة. من أصلح لله سريرته زكى الله سيرته، ومن أصلح لله سريرته زكى الله علانيته. فاحرص على أن تحقق الأدب مع الله ثم تنطلق للأدب مع عباده. فطلاب العلم ليسوا كعامة الناس، هم أرفع قدرا وأرفع مكانا، أبعد عن الرذائل، وأقرب ما يكونون إلى الفضائل طلاب العلم، هم الأمل بعد الله عز وجل أن يسدوا ثغور الإسلام. فمن الآن يهيئ الواحد منهم نفسه لهذه الكمالات، وذلك بالحرص على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. لقد أدبنا الله في كتابه، وأدبنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقدت النصوص في الكتاب والسنة على تعظيم أمر الأدب والخلق الحسن. فحري بطالب العلم أن يهيئ نفسه لهذه الآداب التي ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ولو لم يكن فيها إلا قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يا طالب العلم، إن آداب الإسلام أحق من يتخلق بها العلماء ثم طلاب العلم، وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وشيم الكرام ومعادن الصدق وآثار الخير والحق إنما تكون عند العلماء وطلاب العلم، والناس تبع لهم في ذلك. فهذا التشريف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم لم يأتي من عبث. عليك أن تدرك أن أي خلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك أحق من يلتزم به، وأحق من يتخلق به، وأول ما يظهر ذلك في من حولك من إخوانك من طلاب العلم، أن تحس أن الذي عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك وأنت جالس في مجالس العلماء. لا يشترط في طلاب العلم أن يكونوا الذين يحافظون على الدروس العلمية، نعم هم طلاب العلم، ولكن حتى لو ذهبت إلى محاضرة فأنت طالب علم، وأي مجلس تجلس فيه يقال فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت طالب علم. ولكن طالب العلم المداوم أحق وأولى والأمر فيه آكد، ولكن طلب العلم صفة شمولية، فكل الأمة تتعطش وتتلهف لأن تتعلم العلم النافع. وقد ترى الرجل العامي ليس معه كتابه وليس معه قلمه ولا دفتره، ولكن لا يسمع بمجلس علم إلا شهده، ولا مجلس خير إلا حضره، فهو طالب علم. ولكن الدرجات تتفاوت، والخيرات والنعم والمنن والفتوح من الله تتفاوت. فأداب الإسلام وأخلاق الإسلام أول ما تظهر على طلاب العلم فيما بينهم، وأول ما يظهر بينهم الرحمة، ولن تكون الرحمة إلا بصلاح القلوب. تبدأ أول ما تبدأ إذا أردت أن تكون كأحسن ما يكون عليه طالب العلم في مجالس العلماء وفي معاشرة العلماء، أن تبدأ بقلبك، وأن تنقي هذه السريرة لإخوانك من طلاب العلم. لن يسود في طلب العلم من احتقر الناس، ولن يكمل بآداب العلم من ازدراهم، ولن يشرف ولن يسمو ولن يسود من نظر إلى الناس بألوانهم أو مراكزهم أو مناصبهم. إنما هو التقي النقي الرضي السوي الذي يستحي من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه احتقار لمسلم. تبدأ مع هذا القلب تجاهده. كيف إذا جلست مع طلاب العلم أحببتهم وأجللتهم وأكبرت منهم الإنصاف للعلم والاستماع للعلم ومحبة العلماء والحرص على مجالسهم؟ بمجرد أن تكون فيك هذه الخصلة فاعلم أن الله قد أعطاك خيرا كثيرا. إن صفاء القلوب ونقاء القلوب لطلاب العلم أمر عزيز شريف. إن الذي يبدأ اليوم في مجالس العلم فيكون كأحسن ما يكون عليه طالب العلم، حري به غدا إذا وقف على المنابر أو شخص إلى المناظر أن يطيب الله قوله وعمله، لأنه من كانت بدايته صالحة أمينا مع إخوانه وجيرانه في طلب العلم لا بد وأن يظهر هذا الخير للناس جمعاء. فإذا أمرهم بالأخلاق الحسنة تأثرت الناس بقوله واستمعت لنصحه وإرشاده. تبدأ بمن حولك. هل تعلم من هم طلاب العلم؟ وما هي مكانتهم حتى تؤدي الحق إليهم؟ هل فكرت يوما من الأيام في هذا الأخ من إخوانك في الإسلام الذي سافر من مدينته ومن قريته ومن بلده تاركا أهله وولده وحبه وزوجه وتجارته وماله من أجل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شعرت بمكانة الغرباء من طلبة العلم وأحباب العلم الذين يغشون حلق الذكر؟ هل شعرت بمكانتهم؟ هل نظرت إلى سمو نفوسهم وعلو همتهم حينما تغربوا من أجل هذا الدين ومحبة لأئمته؟ إذا فكرت ونظرت من هذا الذي أمامك من طلاب العلم الذي جاء من بلده ومن أهله ومن قريته تغرب لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، أحسست أنه شيء كبير وعلمت أن له مقام عظيم، فاستحييت من الله أن يسمع منك كلمة تجرحه وهو في طلبه للعلم، واستحييت من الله أن يسمع منك كلمة تؤذيه، بل كنت أسبق الناس إلى معونته إلى طلب العلم، وأحرص الناس على تهيئة كل ما يريد لطلبه للعلم، لأنك أحببت لله وفي الله، ودارت رحاك كلها في الله ولله، ولذلك عظم في عينك وجل في عينك. كان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى طالب العلم غريبا عن المدينة رفع رداءه من على صدره وفرشه على الأرض وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة تواسيه في غربته، الكلمة الطيبة تداويه في جراحه، الابتسامة، الحرص على الإحسان، على تفقد حوائجه. كم من طلاب علم يعيش بينهم غرباء لربما في ضيق وشدة وكرب، ويكون أخوه معه في غنى ويسار، لم يسأله يوما من الأيام عن حاله، ولم يتفقد شأنا من شؤونه. أين آداب طلاب العلم؟ الآداب والأخلاق هي النفوس الأبية الكريمة العزيزة التي تحس بأحاسيس الآخرين. كيف يكون الإنسان كريما في أخلاقه إلا إذا تواضع ونزل من علو نسبه وحسبه وغناه إلى الضعفاء، إلى البؤساء، إلى الغرباء، إلى المحتاجين؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فأول ما تبدأ بنقاء صدرك لإخوانك من طلاب العلم، وبالأخص من تغرب من أجل العلم، فتسد حاجته وتواسيه في كربته وغربته، حتى لربما نسى أهله من شمائلك الطيبة وكلماتك الكريمة. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله. الحرص على نقاء الصدر بعدم احتقار طلاب العلم، ثم بعد ذلك تفكر كل يوم وأنت في طلبك للعلم منذ أن تخرج من بيتك، تفكر كيف تكون في أفضل منزلة وأعلى مكانة مع طلاب العلم. فإذا خرجت إلى شيخك تريد أن تحضر مجلسه أو تريد أن تحضر درسه، تخرج وكلك أمل في الله عز وجل أن يجعلك كأحسن وأفضل وأجمل وأكمل ما يكون عليه طالب علم مع إخوانه ومع شيخه. إن النفوس الأبية السوية الرضية حية ودائما تتفكر كيف تستكمل نواقصها وتسمو إلى أعالي الدرجات في مراتبها. من أخلاق الإسلام وأداب طلب العلم التواضع، تتواضع لإخوانك وتتواضع لطلاب العلم من حولك، والأساس أن تتواضع لشيخك. فطالب العلم لا ينال العلم إلا بالتواضع لمن يتعلم ويجلس بين يديه. ولذلك ضرب الله لنا المثل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإن موسى عليه السلام نبي الله، كلمه الله تكريما وشرفه وفضله وألقى عليه المحبة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا الاصطفاء والاجتباء والمنزلة العالية لهذا النبي من الأنبياء، لما علم أن هناك من هو أعلم منه سار إليه بقدميه والتقى معه بمجمع البحرين حيث نسي الحوت، ثم قال له أول ما جلس بين يديه، لم يقل له إني موسى ابن عمران كليم الله وإني النبي من أنبياء الله، وإنما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إن طالب العلم يحس بشرف هذا العلم فيتواضع لكل من هو أعلم منه. ولذلك ذكروا عن أحد أئمة العلم وجهابذة العلم أنه كان مبرزا في علمه، وفي يوم من الأيام قرأت مسألة من المسائل في اللغة، وكان عنده طالب من أنبغ الطلاب في اللغة، وكان قد قرأ اللغة على شيخ آخر، فسأل الشيخ عن هذه المسألة فأجاب الطالب وقال له إني قد كتبت فيها، يعني هذه المسألة رسالة، لكن أولئك الذين يكتبون ما هم مثل زماننا الله المستعان، كل يكتب. كانت الأزمنة أزمنة علماء جهابذة، لا يكتب إلا من هو أهل، وكانت الكتابة عزيزة والنسخ عزيز، فلا يكتب إلا العلماء، وكانوا يهابون العلم والكتابة. ولذلك كانوا يقولون في الحكمة من ألف فقد عرض عقله في طبق، يعني كأنه يقول للناس انظروا إلى عقلي. فقال قد كتبت فيها، قال وما كتبت؟ قال كتبت رسالة، قال ائتني بها إذا كان الغد أو إذا كان المجلس القادم فأتني بها. قال فلما أحضرتها له يعني من الغد نظر فيها فصفحها فوجد العلم ووجد الإتقان، فنزل العالم عن مجلسه وقال للتلميذ من تلامذه اجلس في مجلسي، فكاد يذوب من الخجل فأقسم عليه أن يجلس في مجلسه، فأجلسه في مجلسه ثم قرأ عليه رسالته واستفاد من علمه. هكذا وإلا فلا، الإنسان حينما يحس بشرف العلم هذا يشرف كل من يحمله. وطالب العلم الصادق إذا أرادت عيناك أن تراه انظر إليه كيف يقدر العلماء، فإذا وجدته يقدر العلماء يشرف العلماء يتأدب مع العلماء فاعلم أن وراء ذلك سريرة صالحة زكية نقية سوية مرضية ترضي الله سبحانه وتعالى. فأمره أن يجلس في مجلسه ثم جلس عند قدميه يقرأ عليه هذا العلم. العلم أكبر من كل شيء. وهكذا كان العلماء أئمة، لأنه كما قدمه الناس نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحينما وجد من هو أعلم منه تواضع له. التواضع للعلم، تتواضع لإخوانك الذين معك في الطلب، وتتواضع للشيخ الذي تطلب منه، والتواضع للشيخ الذي تطلب منه لا تتعالى عليه، تكرمه وتجله في الحدود الشرعية دون غلو، والإسلام وسط بين الغلو وبين الإجحاف، وهذا هو الطريق السوي المرضي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة فيهم من كان عزيز النسب رفيع المكان والشرف في نسبه ومكانته وأسرته وقبيلته وعشيرته، والعرب فيهم أنفة بطبيعة طبعوا عليها وجبلوا عليها، فكان الرجل منهم إذا جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي ما هو فيه، فتواضع للدين ووطأ الكنف للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدب معه. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الكامل في الأدب مع العلماء. يقول أنس رضي الله عنه في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص ما كان أحد أجل في عيني ولا أكثر هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سألتني أن أصفه ما استطعت أن أصفه لأني لم أكن أنظر إليه. كان عمرو رضي الله عنه من أشد الناس على الإسلام في جاهليته، ولكن أبى الله إلا أن يشرح صدره، وأبى الله إلا أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رزق الصحبة كان على أجمل وأفضل ما يكون عليه الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا ولينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنهم كان الصحابة رضي الله عليهم يطرقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كلمهم أسمعوا استمعوا، وإذا أمرهم لبوا وأجابوا. ما كان الرجل يقول منهم لماذا، ولا يسأل ولا يتعنت، إنما كانوا على السمع والطاعة والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع للعالم سبيل للعلم، ومن هنا قال بعض العلماء من أسباب حرمان العلم التكبر، فلن يوفق طالب علم في طلبه إذا تكبر، خاصة على من يتعلم منه، فإنه إذا تكبر عليه ازدراه العالم وانتقصه العالم. وإذا تعالى عليه التكبر، ما هو شرط في الأفعال، التكبر أحيانا في الأقوال التي يجهلها كثير من طلبة العلم. في بعض الأحيان طالب العلم عنده مسألة وعنده نازلة، يجلس في مجلس العلم ما يقول يا شيخ والله ما أعرف كذا، ما يريد أن يقول ما أعرف، ولكن يأتي بسؤاله بطريقة طريقة المعترض، لأنه ما يرى نفسه مثلا من مبتدئي طلاب العلم، ما يريد أن ينظر إليه أحد أنه جاهل. ولذلك قل أن تجد مجلس عالم إلا وجدت فيه آفات، نوعية من طلاب العلم تريد أن تكون هي المتبرزة وهي المقدمة، ووالله إن قدمت هذه الأخلاق الرديئة إن قدمت يوما فستؤخر دهرا طويلا، ووالله إن سرت ساعة فستبكي صاحبها دهرا طويلا. على الإنسان يتواضع وأن يعلم أن العالم له حق، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. هذا التعالي في الأساليب، هذا التقدم في المجالس، مجالس العلم، يأتي الشيخ بمسألة فإذا به لم يفهم المسألة فيقيم ويحدث الأسئلة على الشيخ، وكأنه يناقش وكأنه يناظر، ثم بعد ذلك يفرح فرحا شديدا، ثم ما هي النتيجة؟ تأخر الشيخ في شرحه، وعنت في كثرة السؤال عليه، وحرم طلاب الفائدة، وضاع الوقت، ثم لو فتش في قلبه لوجد أن الشيطان قد دخل عليه من كل طريق. فأنت طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وهكذا وهكذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالله الله من هذا التعالي والتكبر، الله الله من هذه الأخلاق الرديئة. كن في تواضعك للعلم وأدبك مع العالم أشد ما تكون حرصا على السماع، إن العلم مفتاح السماع. ولذلك قال الله لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا أدب الفعل، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا أدب الحديث، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبل أن يعلم التوحيد مرة، أن يتأدب في مجلس العلم، الاستماع والإنصات. هذا الذي يبتلى به طالب العلم من كثرة المناقشة، محاضرة كاملة ساعة فيها مقرر مرتب، أحوج ما يحتاجون طلاب العلم إلى الفائدة، أحوج ما يحتاجون أن يسمعوا هذه الكلمات من شيخهم. إن الكلمة أو الحكم أو العلم إذا سمعته من شيخ ورث هذا العلم عن أهله اتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تعطيل العلماء عن أداء رسالتهم بالتكبر والتعالي في الأسئلة والتعنت ضياع للوقت ومحق للبركة. وكم من علماء هجروا طلاب العلم وهجروا تعليمهم بسبب هذا التعالي. لا ينبغ ولا يكمل ولا يشرف ولا ينبل إلا طالب علم وطأ الكنف. قال الشافعي رحمه الله: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه في علو نسبه وشرفه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مع هذه المكانة وهو يعلم أن الله سيعلمه وسيفتح عليه كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكما في الرواية الصحيحة: كنت آتي لقد علمت أن هذا الحي من الأنصار، هم أكثر الناس علما أي جمعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغشيتهم. ولقد كنت آتي إلى باب أحدهم فتسفني الريح في الظهيرة ولا أقرع عليه بابه، ثم إذا خرج يقول له لو سألتني أن آتيك لأتيت إليك، ولكنه تواضع وذل مع علو نسبه وشرفه رضي الله عنه وارضاه. لا بد من التواضع. كذلك أيضا على طالب العلم أن يحرص في أدبه في سؤاله وفي مجلس العلم على الاستماع قال بعض الحكماء إن الله جعل للإنسان أذنين وجعل له لسانا واحدا لكي يكون ما يسمع أكثر مما يقوله. إن الذي تقوله إما لك أو عليك أو لا لك ولا عليك إذا كان من الفضول، وأما إذا استمعت خاصة في مجالس العلم انهالت عليك الحكم وتبددت عنك دياجير الظلم والظلم وأصبحت واعيا، خاصة إذا كان عندك قلب عقول. فالحرص على الاستماع في مجالس العلماء والعلم وترك التعنت وكثرة الأسئلة والاعتراضات والإشكالات، نعم اسمع ما يقال لك واحرص على أن تفهمه فهما جيدا وأن تضبطه، ثم بعد ذلك إذا استشكلت سألت حتى تصل إلى مرتبة الوعي بحيث تعترض وتستشكل، هذا أمر آخر. أما في بداية الطلب فتعرف قدرك وحقك فتتواضع لمن تتعلم منه. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم أن يكون في مجلس العلماء ومع العلماء حريصا على أن تظهر منه شمائل العلم من السكينة والوقار والسكينة من السكن. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لما أمر الناس بغشيان الجمعة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب التي ينبغي للمصلي أن يتخلق بها، فقال إذا أتيتم الجمعة فأتوها بسكينة ووقار. قال بعض العلماء في هذا دليل على شرف العلم وعلو مرتبته، لأن يوم الجمعة يمضي الإنسان إلى الخطبة والخطبة فيها الأمر بما أمر الله والنهي عما نهى الله عنه، فإذا كان وهو ذاهب إلى الجمعة تلزمه السكينة والوقار فكيف وهو في الجمعة نفسها. ولذلك من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، حرمان. كل هذا بسبب أن الله جعل لك قلبا ولم يجعل لك قلبين. إن السكينة في مجلس العلم والخشوع والقرار مظنة غشيان الرحمة، خاصة وأن الإنسان يستشعر أن هذه المجالس تغشاها الملائكة وتحفها السكينة وتغشاها الرحمة. إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر، فتحرص على أنه لا يرى منك إلا كل خير ولا يكون حالك إلا كأحسن الأحوال حتى في مجلس الإنسان. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا أرادوا أن يطلبوا العلم نظروا إلى العالم الذي يأخذون عنه، فإذا وجدوا فيه السكينة والوقار وآثار العلم حرصوا عليه ولزموه وصحبوه، وإذا رأوا منه بعض التقصير في هذا لربما تركوه وهجروه. لماذا؟ لأن طالب العلم من بداية علمه إذا وطن نفسه على السكينة والقرار والوقار بقيت معه هذه السكينة حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك تعود نفسك من الآن على السكينة والوقار وأن تتخلق بأخلاق الكرام خاصة في مجالس العلماء الأعلام. كذلك أيضا هناك آداب لطالب العلم هي من فضائل الإسلام وأخلاق الكرام ينبغي لطالب العلم أن يحس عليها. ففي طلبه للعلم يكون معه إخوان طلاب العلم، فعليه أن يحرص قدر المستطاع على أن يتجاوز عن مسيئه وأن يقبل من محسنه. فإذا كان في مجلس العلم وحصلت من أخيه زلة أو هنة أو حصل منه شيء خاصة في مجلسه بين يدي العالم لا يهينه ولا يذله ولا يتعرض له، وإنما يعفو عنه ويصفح. لماذا؟ إذا لم يعفو طلاب العلم بعضهم عن بعض فمن الذي يعفو؟ عوام الناس يتعلمون من العلماء وطلاب العلم. فإذا كان طالب العلم في مجلس العلم بمجرد أن يصدر من أخيه أقل خطأ أو أقل زلل حقد عليه أو حمل في قلبه أو احتقره أو أعرض عنه أو لم يكلمه، فمتى يكون صبورا؟ ثم كيف هذا سيخرج عالما يعلم الناس الصبر ويعلم الناس الأخلاق الفاضلة ويعلمهم احتساب الأجر فيما ينزل بهم من أذية من الناس؟ عليك من الآن أن تحرص مع إخوانك وطلاب العلم على أن تكون كأفضل ما يكون الأخ مع أخي. كذلك من دلائل ذلك وشواهده ألا تتخلق بالأنانية، فمن أصعب وأشد ما يكون من سوء الأخلاق في طلاب العلم بعضهم مع بعض الأنانية، وهو أن يشعر طالب العلم بنفسه ولا يشعر بغيره. ومن الأنانية أن يحتكر شيخه له ويحرص على أن الشيخ ما يسمع إلا منه ويحرص على أن الشيخ لا ينظر إلا إليه، وأنه وهذه الأنانية لا شك أنها تورد صاحبها الموارد. يا طالب العلم، إن العلم يراد به وجه الله، فتجمل لربك واكمل فيما بينك وبين الله. لا ينفعك إقبال شيخك عليك، ولا ينفعك إقبال الناس كلهم إذا مقتك ربك. عليك أن تعلم أنك تعامل الله عز وجل، فتحرص على هذه الأخلاق الفاضلة، وأن تبتعد عن الأنانية، وأن لا تحتقر إخوانك من طلاب العلم، تحتقر زملائك، بل عليك كما ذكرنا أن تعينهم وأن تساعدهم. وهذا يظهر، تجد بعض طلاب العلم إذا كتب شيئا فسأله أخوه ما كتب أعطاه، وفرح وحمد الله عز وجل أن أخاه يأخذ منه، وحرص على نفعه وعلى إجلاء الخير إليه، وأعان على طلبه للعلم. والله ما أخذ منك أخوك فائدة إلا أجرت عليها في عمله بها وتعليمها للناس، فأي خير سيصيبه وأي رحمة ستنالها. فاحرص رحمك الله على هذا الفضل وعلى هذا الخير والبر. جعلنا ومن هنا، كم من طلاب علم صحبوا زملائهم وأقرانهم، فلما خرجوا إلى الناس سئلوا عن أخلاقهم، فتحدث الأقران بشمائل الإسلام وخصال الكرام. كم من عالم لما خرج إلى الناس عطر إخوانه وزملاؤه المجالس بسيرته الحسنة وأقواله المرضية وأفعاله السوية. فعليك أن تدرك هذا، وأن عليك أن تحرص أن تكون أفضل ما يكون طالب العلم مع إخوانه. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. وآداب الطلب لا يمكن أن نتكلم عليها كلها، وإنما في العادة في المحاضرات دائما نحرص على جانب معين نركز عليه أكثر، حتى لعل الله عز وجل أن يبارك. إذا بارك الله لطالب العلم في قليل نفعه، وإذا بارك الله لطالب العلم في يسير كثره له ربه وعظم له أجره وثقل به ميزانه. ولكن أسس الأمور ما ذكرناها، الإخلاص لله عز وجل، والأدب مع الله سبحانه وتعالى، وعدم احتقار طلاب العلم، وهو سلامة الصدر ومحبة الخير لهم ومساعدتهم ومعاونتهم، والحرص على أن يكون طالب العلم في الكمالات من أخلاق الإسلام وآدابه. وآدابهم مشهورة، من الصبر، من التحمل والتجمل، والكلام الطيب والبشاشة، وأخلاق الإسلام العامة من الكرم والجود والسخاء وإيثار الغير. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في هذه المواقف الجميلة الجليلة الكريمة المحبوبة لكل مسلم. لكن السؤال الأخير، كيف ينال العبد المنازل الطيبة في الآداب، سواء كان في طلب العلم أو في غيره؟ والجواب أن أعظم وأجمل وأكمل ما يدل على الخلق الحسن والآداب الفاضلة كتاب الله عز وجل. تكثر من تلاوته والنظر فيما فيه. العجيب أن القرآن، كل القرآن عجيب، مليء بالحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا القرآن جعل الله عز وجل فيه جميع الآداب، سواء أدب الإنسان مع الإنسان، أو أدب الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وأدب الإنسان غضبانا، وأدب الإنسان راضيا، وأدب الإنسان في الغنى، وأدب الإنسان في الفقر. وأجمل ما كان الأدب حينما تقرأ قصص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء الأنبياء الذين تأدبوا مع ربهم الذي علمهم وفهمهم، تأدبوا معه مخلصين، موحدين، خاشعين، متخشعين، متذللين، متبذلين لإله الأولين والآخرين. النبي ترفع درجته وتعلو منزلته بمجرد ما يحصل أي شيء بينه وبين الله، إذا به يذل نفسه ويقف في مقام العبودية الكامل. آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ولما أكل الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبدا الخوف الكامل، الأدب الكامل في أنبياء الله مع الله عز وجل، لأنهم صفوة الله من خلقه. ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن الله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية، هذا أدب. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، لم يقل تغفر لنا فقط، وترحمنا، فقراء إلى رحمتك. لنكونن اللام موطئ القسم أي والله لنكونن، والكينونة التعبير بكان التي تدل على الدوام والاستمرار، لكن لنكونن من الخاسرين. وهذا يدل على التعظيم الكامل لله جل جلاله. اقرأ يا طالب العلم قصص الأنبياء وتعلم منها كيف تتأدب مع الله جل جلاله، وكذلك أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الأخلاق والآداب على أجمل في أجمل صورها وأكمل حللها. سيرة النبي المصطفى الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده الله تشريفا وتكريما، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على الأخلاق الفاضلة وتهيئ الإنسان إلى المنازل الكريمة في الأخلاق. كذلك أيضا قراءة كتب التاريخ والسير فيها كثير من الأخلاق والآداب لسلفنا الصالح والخلف التابع لهم بإحسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأدب وكمال الأدب، وأن يبارك لنا في كل علم وطلب، وأن يجعل مآلنا إلى خير. اللهم إنا نسألك حسن الختام ودار السلام يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بعزتك وجلالك أن تبارك للعلماء في علمهم ولطلاب العلم في طلبهم. اللهم ارفع عنا الفتن والمحن، وارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك والصدق معك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا منك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الصادقة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن العمل كما رزقنا حسن الإنصات، ونسأل الله لفضيلته الثواب والجزاء الحسن. وعندي أسئلة كثيرة وهي جمهرة في الحقيقة من الأوراق، وكل ورقة فيها سؤالان أو ثلاثة، وكثير منها فيه سؤال واحد، والملاحظ عليها كلها أو غالبها أنها تحمل عبارة أيها الشيخ أشهد الله أني أحبك فيه. فنقدم لفضيلة الشيخ هذه الكلمة. وعندنا كثير من الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ طلاب العلم الذين يبدأون بطلب العلم، هل تنصحهم أولا بحفظ القرآن أو أن يلتحقوا بحلق العلماء أو أن يجمعوا بين الأمرين؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأن يطهر خطاكم، وأن يشكر مسعاكم ذكورا وإناثا، وأن يجزل لنا ولكم المثوبة في الدنيا والآخرة. أما ما سألتني عنه أخي في الله، لا شك أن البداءة تكون بكتاب الله عز وجل، ولكن نظرا لضيق الوقت وقلة الحلق، حلق العلم، وضيق أوقات العلماء خاصة بكثرة المشاغل في هذا الزمان، فلا شك أن المقصود الأعظم ليس هو حفظ العلم ولكن تدبر العلم وفهمه. ولذلك قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فبين أن الأساس هو التدبر، وأن الأساس هو الفقه والعلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومنزلة الفهم والوعي عن الله ورسوله هي الأساس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالمقصود الفهم والوعي. ففهم علوم الإسلام مقدم على حفظها إذا ضاق الوقت عليك. ولذلك أنصحك إذا كان مجالس العلماء محدودة ودوراتهم مؤقتة، أو جلوسك في بلدة فيها علماء محدد، أن تبدأ بقضية الضبط والفهم. ثم أنا أظن أن هناك نوع من المبالغة، لأنه بالاستقراء والتتبع وبالتجربة ما مر معنا أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين الحفظ والفهم، لكن المشكلة أن بعض طلاب العلم يبالغ. ولذلك مثلا لو أن طالب علم يسر الله له كل يوم يحفظ 10 آيات بس فقط 10 آيات، يمسك هذه 10 آيات يقرأها 2-3 ساعات متواصلة حتى يحفظها حفظا متقنا، ثم بعد ذلك يتفرغ لضبط العلم. لو جلس على هذه 10 آيات الساعة أو حتى 1.5 ساعة كفت لضبطها، ثم بعد ذلك يتفرغ لدروسه مع بقية يومه، يفهم ويضبط ويسجل ويكتب، ثم إذا صلى العشاء قام من الليل بما تيسر معه من حفظه، فيصبح حفظ ومراجعة، وترك عن مجالس الإخوان زياراتهم، حرص على أن يكسب وقته في هذا الشيء. بإذن الله عز وجل استمر على هذه الطريقة 1 سنة كاملة، كم تتوقعون يحفظ؟ ثم كيف يحفظ حفظا قويا متقنا، ولكن حفظ مع ضبط وفهم، وهذا أعلى المراتب. الصحابة رضوان الله عنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بها، فأوتوا العلم والعمل. فأنا أقترح هذا، أقترح طالب العلم أن يحرص على هذا. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أن بعض طلاب العلم يحس أنه لن يكون حافظ للقرآن إلا إذا حفظ في اليوم الواحد ربع حزب، وانت يسر نصف حزب طيب، وانت يسر حزب كامل طيب، لكن حفظه ايش؟ حفظ بمجرد أن يحفظ بعد 2-3 يومين ينسى. نعم، إذا كان بهذه الطريقة لا يستطيع أن يجمع بينه وبين الفهم. فإذا المقصود الأعظم هو الفهم ثم الحفظ تبع. ولذلك نجد من الصحابة من كان لا يحفظ إلا آيات من مواضع متعددة، وكانوا لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، ولكن الأهم أن تحفظ آيات الأحكام وتحفظ آيات الشرائع والعقيدة والأحكام، هذا هو الأساس يبدأ الإنسان به، والله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أحب الفقه وأريد أن أتعلمه، فهل من طريق مختصر أبتدئ به في متن معين ثم أخذ به إلى الآخر؟ أثوني أثابكم الله. الطرق المختصرة والعلوم المختصرة، وخاصة من الدورة في المتون المختصرة. العلم يحتاج إلى صبر طويل، العلم ليس بذي الساعة والساعتين ولا السنة ولا السنتين. تفقه عبد الله بن وهب على الإمام مالك 25 عاما، وقيل 20 عام، لكن خليها 20 طيب، يعني يقارب من ربع قرن وهو مع العالم. التفقه يحتاج إلى ضبط وإتقان ووعي وفهم. قد يقول قائل من الصحابة رضوان الله عليهم: أكثر التشريع المدني، أكثر التشريعات الفقهية في التشريع المدني 10 سنوات، مع أن بعض الصحابة أدرك بعضها. ولكن جواب هذا أن الصحابة كانوا أعرف الناس باللسان، وأعرف الناس بمواطن التنزيل، وأعرف الناس بالناسخ والمنسوخ، فالعلوم الآلة المساعدة كلها متوفرة عندهم. ولكن نحن نتحدث عن طلب علم صحيح مؤصل، فهذا الطلب يحتاج إلى وقت. وإذا أردت فقه مختصر فهذا صعب، يعني إذا كان تريد أن تخرج للناس تفقهم في الدين. لكن العلماء رحمه الله جعلوا المتون الفقهية مرتبة مختصرة، سواء كانت نثرية أو نظما، نثرا أو نظما. والذي أصيف به قضية تحديد المتن وتحديد المختصر، أنا عندي فيها وجه رأي أرجو من الله أن يكون صوابا، وهو أن كل طالب علم عليه أن يرجع إلى شيخه الذي يتلقى عليه. هذا الشيخ هو يعرف حدود إمكاناتك ويعرف ذكاءك وحفظك، هو أدرى بك، واستعن بعد الله برأيه. وأنا هذا أقول لك نصيحة. ولذلك المشكلة أن بعض طلاب العلم يقول شيخ أو يرى شيخ كتابا معينا، فكل طلاب العلم يبحثون عن هذا الكتاب. طيب هذا الشيخ قرأ على هذا الكتاب، طيب بقية الكتب، بقية المختصرات؟ وهذا ضر في كثير من المسائل الفقهية وكثير من المسائل الشرعية في منهجية طلاب العلم. لا نريد أني أنا مثلا اقتنعت بمتن معين أن أختصر وأحتكر طلاب العلم فيه. أئمة الإسلام ودواوين العلم قدموا للإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، وقدموا لهم علوما نافعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع أنه قرأ مذهب الحنابلة كان قل أن يفوت عليه مذهب من مذاهب الإسلام الأربعة إلا وهو يقول وأصول الإمام أبي حنيفة تقتضي كذا وأصول الإمام مالك تقتضي. من أين جاءت هذه الشمولية وهذه النظرة؟ هذا يدل على الوعي الكامل. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، لا يحتكر طالب العلم في مختصر ولا يحتكر في كتاب معين ويقول أن هذا المختصر هو الذي يبدأ به. مناهج العلماء معروفة وكتبهم ومتونهم موجودة، وهذه المتون لها أساليب ولها مصطلحات. الذي أدلك عليه شيء واحد بعد توفيق الله عز وجل، إذا وفقك الله لعالم يتقن متنا من المتون مختصرا أو مطولا فاحرص بارك الله فيك على الأخذ منه. هذا الذي عندي. أما أن أحدك مختصرات ومتون وقرأ هذا وقرأ، اليوم المشكلة التنظير أكثر من العمل والقول أكثر من العمل. كيف نبدأ وكيف المختصرات وأي ساعة ومن فين، هذه كلها أمور يعني أشغلنا وقتنا بها كثيرا. يأتينا الطلاب ويسألون بأسئلة، ثم لما نأتي وتبدأ الدروس ويبدأ الجد ترى شيئا آخر. نريد العمل، نريد الضبط، نريد الإتقان، نريد سهر الليالي، نريد الجد والاجتهاد على مختصر على مطول. أنت تبحث عن جنة، وهذه المختصرات مثل الذي دخل جنة مليئة بالأعناب والفواكه وفيها ما لذ وطاب ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فإنه يجني ويحصل. قال صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل: من هماني لا يشبعان. ما يقف الإنسان عن مختصر معين. النصيحة أن تبحث عن عالم، هذا الشرط الأول، عالم رباني يدلك على الله عز وجل قولا وعملا. ثاني، وهذا العالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا كنت تستطيع أن تقف بين يدي الله عز وجل وترضاه حجة لك. تفقه الإمام الشافعي خاصة في علم الأحكام، أنت تريد أن تقول هذا حلال هذا حرام، تفقه الإمام الشافعي على يدي مالك، الإمام مالك رحمه الله جميعا، فقال كلمة المشهورة: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. حلال وحرام فقه، معناه أنك تبحث عن عالم رباني متصل السند في العلم، ما هو صحفي جاء وطالع وحافظ وجاء وتخرج عنده آراء، هذا علم، لكن قد يورد الموارد والمهالك. لكن العلم المؤصل لو لم يكن فيه شرف وفضل إلا أن يتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. ابحث عن أناس تلقوا العلم عن أهله، وإذا جيت تقرأ يكون قرأ هذا الكتاب على شيخه فيعطيك علما موروثا. هذه أثارة العلم والأثر، والعلم هو اتباع من مضى. فإذا وفقك الله لهذين الشيئين، عالم وقرأ العلم، العلم الذي تريد أن تعلمه تبحث تسأله هذا العالم، تسلمه زمام نفسك وينصح لك لربك، وبإذن الله عز وجل ستنال الخير الكثير والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا يا فضيلة الشيخ متابع لشروحك عبر الأشرطة ومواقع الشبكة، وأنا متابع لك جدا وأعرف آراءك واختياراتك، فهل يحق لي إذا أتيت أن أتحدث عن مسألة أن أقول فيها قال شيخنا محمد المختار؟ أولا من نحن حتى نختار اختيارات؟ الله المستعان، الله يجبر الكسر. ما أنت أول سار غره قمر، لا أول راء غره خضرة الدم، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل لك المعيدي، اسمع بي ولا ترني. الشكوى إلى الله، الله يجعلنا خيرا مما تقول وتظن. أخي في الله، بالنسبة للمحرر عند العلماء والمعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن العلم مأخوذ بالسماع والتلقي المباشر، وهذا هو الأصل. ولذلك قال العلماء: القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. قال بعض مشائخنا: بل العلم سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء. فلم يقل بذهاب الكتب أو ذهاب الصحف، فدل على أن العلم بالتلقي المباشر. ومن هنا أخي في الله، أسأل الله بعزتي وجلالي أن يبارك لك فيما سمعت، أن يبارك لإخوانك من طلاب العلم، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يجعل ما تعلمته نافعا وشافعا لنا ولك يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي أوصيك به من ناحية الأصل هذا العلم إذا أخذت قولا مني أو من غيري وأخذته بالدليل فمن حقك أن تعمل به وتدعو إليه. الأصل عند العلماء أن كل قول له دليله من عالم يوثق به أو من أخذ العلم عن أهله من حق الإنسان أن يعمل به وأن يدعو إليه، لأن هذا هو الذي أثرت عليه الدلالة من كتاب السنة وهما معا. الأمر الثاني مسألة قال شيخنا، الحقيقة هذا مصطلح خاص معروف لا يقال إلا في حال التلقي، وإلا كان ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية، من قرأ كتب شيخ الإسلام ممكن يقول. فإذا مجرد العلم بقوله لا يكفي، وشيخنا هذه تزكية. وأنا أرى أن الإنسان مثلا يحرص على أنه إذا قالها يقولها بصدق من باب يعني تزكية علمه ليقبل علمه، كما قال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أخذ العلماء منه تزكية العالم لعلمه لأجل أن يقبل منه، هذا مرخصي. لكن يحرص يحذر من الرياء، خاصة إذا طلب على شيخ أو علم ما يقول قال شيخ، يحذر من الآفات الموجودة في هذه الكلمة. فالترجيحات والاختيارات إذا كانت لها أدلة تعمل بها وتدعو إليها، تقول هذا القول مثلا يجوز أو لا يجوز، قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، من حقه. أما مسألة النسبة الانتساب إلى الشيخ، فالمعروف والمعهود أن هذا المصطلح لا يكون إلا لشخص جلس بين يدي العالم، وهناك فرق بين أخذ علم العالم وبين أخذ منهج العالم. فالعالم له منهج في سمته ودله وقوله وعمله وتربيته لطلابه وأساليب التعامل مع الفتن والمحن في واقعه وبيئته ومجتمعه. فلربما قال قال شيخنا وجاء وفعل شيء ليس من منهج شيخه، ولربما فعل أشياء يعني قد تشين هذه الكلمة وتؤثر. ولذلك أنا أفضل أن يتورع الإنسان عن هذا، بل حتى ولو كان من طلاب الشيخ يحذر من دخول الدخل، لأنه أخطر ما يكون الرياء في العلم. فإذا قال قال شيخنا أو يعلم أنه تتلمذ على شيخ يحذر من الآفات في هذه الكلمة، يقولها عند الحاجة. وأما كون الناس تثق بعلمك فوالله ثم والله إن قلت حقا ليبلغ ما بلغ الملوان وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل. ولو أجمع لك مشائخ الأرض كلهم ولم يضع الله القبول لما تقول فلن يستطيع أحد أن يتقبله. تجعل هذه الحقيقة معك وتعلم أن تزكية العلماء والمشائخ والجلوس بين يديهم وإظهار فضل الله عز وجل عليك بالجلوس بين يديهم والانتساب لهم شرطه عدم الرياء وعدم السمعة. فأنا أنصحك أن لا تقول هذه الكلمة إلا إذا كان سواء أنا أو غيري، إلا إذا كان جلست بين يدي العالم وأخذت عن علمه. وأسأل الله أن يبارك لك في هذا العلم وأن يجعله شافعا نافعا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك والله إن الإنسان كما ذكر العلماء رحمه الله يعني تجارة العالم وطالب العلم الداعية إنما هو في طلابه، فإذا بارك الله في طلابه فهذا خير كثير. فنوصيكم أنفسنا بتقوى الله عز وجل وأن تكون كأفضل ما يكون من ينتسب إلى هذا العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إنني أشكو أنا وكثير من طلاب العلم من عدم وجود الخشية التي هي أكبر ثمرة من ثمار العلم، ومن آثار عدم الخشية عندي وعند غيري أننا لا نستطيع قيام الليل، فنريد منك وصية نكون نستفيد بها فائدة تنفعني أنا وإخواني، والله يحفظكم ويرعاكم. الخشية من الله عز وجل لا تكون إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله هابه، ومن كملت هيبة الله في قلبي كملت خشيته. تعرف على ربك صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سرا وجهارا. تعرف على الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تعرف على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا عرفت ربك سلكت سبيل الخاشعين وسلكت سبيل المتقين، أصلح الله لك أمر الدنيا والدين. المعرفة بالله تحرص في كل لحظة على أن تزيدك في الله إيمانا وبرا وإحسانا، كل لحظة تحاول أن تجد شيئا يقربك من الله عز وجل ويزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أخي في الله، هذه نعم الله بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، بلها حتى في نفسك. انظر إليها، انظر إلى هذا البصر الذي تبصر به كم أنعم الله عليك به، انظر إلى هذا اللسان الذي تنطق به، من الذي أنطقه ومن الذي صرفه. إذا عرفت من هو ربك الذي يغدق عليك النعم آناء الليل والنهار، أحببته وهبته وطلبته ورجوته وخفته. الصحابة رضوان الله عليهم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الله، ونزل القرآن عليه يعلمهم من هو الله جل جلاله، فلما عرفوا الله بأسمائه وصفاته كملت خشيتهم وازدادت هيبتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أعرف الناس بالله أشدهم خشية لله سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء. تعرف على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك وشؤونك، فإذا فعلت ذلك رزقت الخشية ورزقت الخشوع. أما الأمر الثاني، فأوصيك أخي في الله أن تحرص كل الحرص على الحذر من المعاصي، فإن زلات اللسان وكثرة فضول الحديث والسب والشتم والغيبة والنميمة وغيرها من منكرات اللسان ربما قفلت قلب الإنسان عن كل خير وبر. ولذلك ما من عبد يحفظ جوارحه عن المعاصي إلا حفظ قلبه لخشية الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يمكن أبدا أن تكون هذه الذكرى إلا بالقلب المغلق عن معاصي الله وحدود الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي قراءة وجيء بقلب منيب، ما قيل جيء بالعبد، جيء بقلب. القلب أن تبدأ بقلبك تعرف من هو ربك الذي تريد أن تخشاه، من هو ربك الذي أنت تحت سطوته وأخذته ونقمته، من هو ربك الذي تتغذى بنعمه ومننه وفضله وكرمه، تحبه ترجوه وتخافه، فتكون على طائرة على جناحي السلامة تطير بهما إلى ربك. تعرف إلى الله، تعرف على الله. وثانيا احرص على كل شيء يعينك على هذه الخشية. بعد أن تبتعد من الحدود والمحارم تحرص على كل شيء يعينك عليها، مثل الجلوس مع العلماء الربانيين وسماع مواعظهم وسماع كلماتهم وتوجيهاتهم. فمن رزق حسن الاستماع للعلم ومحبة الصالحين من العلماء والأئمة من الماضين والباقين فإن هذا يعين على الخشية. فمن صحب قوما تأثر بأخلاقهم وآدابهم وشمائلهم ارتحل السلف الصالح، وما ارتحلت مآثرهم ولا ارتحلت مواقفهم من الخشية والصدق مع الله عز وجل. لن تقلب صفحة من دواوين التاريخ إلا وجدت فيها خبرا لعلم من أعلام المسلمين وإمام من أئمة الدين أو غيرهم من الأعلام الصالحين، فيها ما يزيد خشية لله رب العالمين. اقرأ واستفد واحرص على أن تكون مع هؤلاء. جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة قيام الليل، أخي في الله، وصية مختصرة: بعد صلاة العشاء اقفل باب بيتك، اترك عنك الزيارات والذهاب إلا لشيء ضروري أو شيء مع أهل الإنسان. أو كثرة الزيارات في الليل هي التي أضاعت الأوقات ومحقت البركة من الساعات. يا أخي كفاك النهار، فأغلق باب بيتك بعد العشاء ثم قم وصلي، تجلس ساعتين تقرأ فيها ما لا يقل عن جزئين إلى ثلاثة أجزاء، ملايين الحسنات والدرجات والله لن تصبح إلا ورأيت أثر ذلك وبركته، حتى إن لسانك يسدد: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قائم الليل محفوظ اللسان، قائم الليل محفوظ الجوارح والأركان بإذن الله عز وجل. وجرب ثلاثة أيام أسبوع ستجد حياتك كلها تغيرت. قيام الليل لا تتركه، يا سبحان الله، يقول والله ما أقدر أقوم الليل. والواحد منا لو علم، لو قال له أن فلان سيأتيك يزورك وهو من أعز الناس وأحبهم إليه، ولربما حتى المعزة ما هي بكاملة، ولربما من عرض أصحابه يقول والله أريد أن أستأنس معك بعد العشاء، سأتيك من الساعة 9 وأجلس معك إلى 10، يقول حياك الله والله أدرك الساعات ومرحبا وأهلا وسهلا. نعم، هذه شيمة الكرام أن يرحب بضيفي. أين حق الله عز وجل؟ أين حق ملك الملوك وأنت في كل طرفة عين تغذو في نعمه وترفل في مننه وكرمه في أهلك وأولادك وجيرانك؟ لو شاء الله عز وجل بهذا البيت الذي تستظل بسقفه أن يطبق عليك لأطبق بين عشية وضحاها. رفع الله عنك السقف وحفظك قائما قاعدا نائما مستيقظا. من هذا الرب الذي أنعم عليك بهذه النعم تستكثر من الساعة تقول والله ما أقدر، حاولت قيام الليل وما قدرت؟ المحروم من حرم. والله إن لم تتدارك نفسك اليوم بالجد والاجتهاد في طاعة الله لتبكين بكاء الندم والألم ساعة لا ينفع فيها البكاء والندم. تدارك نفسك بعد العشاء لا تعرف أحد. قم وإذا لم تكن حافظا للقرآن فافتح المصحف واقرأ منه ما تيسر، وابكي بين يدي ربك وتضرع، تستغفر من ذنوبك وتسأل القبول لعمالك الصالحة، وتدعو لك ولوالديك ولأموات المسلمين والعلماء المسلمين ولكل ذي حق في هذا الدين. كم من الأجور والحسنات، وستصبح وترى بركة ذلك. وبيني وبينك 3 أيام، جرب 3 أيام متعاقبة، لا تترك وردك من الليل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ورده من الليل وحزبه من الليل، وسترى عاقبة ذلك. ولا تنسى ما من صالح دعوة، فدللتك على باب عظيم فلا تتقاعس. نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يرزقنا الإيمان الكامل والعمل الصالح، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يجزي الشيخ عبد المحسن كل خير إن كان له الفضل بعد الله في هذا اللقاء. وأسأله بعزتي وجلالي كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في رياض الجنان مع الآباء والأمهات والإخوان والخالات والآل والقرابات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.